مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم التاريخ الحقيقي للرسول صلى الله عليه وسلم للأسد المجاهد الشيخ العلامة حازم صلاح أبو إسماعيل. وفي هذه الحلقة يتناول الشيخ حازم الأعمال التحضيرية لإنشاء الدولة الإسلامية بقيادة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف تم استخدام أساليب المخابرات في ذلك. وأول وثيقة دستورية في الإسلام كانت بيعة العقبة الثانية، ده الدستور الحقيقي الذي سارت عليه دولة الإسلام 40 سنة حتى الخلافة الراشدة. في هذا تم وضع نظام الحكم، واضح أنه إما كان نظام رئاسي أو برلماني كما سنشرحه. ونجد أمور غريبة جدا وعجيبة الشيخ حازم يرويها لا نلتفت لها فيما يتعلق بإجراءات المخابرات اللي الرسول صلى الله عليه وسلم اتبعها في ذلك أو في نظام الحكم. فنجد مثلا أنه الشيخ حازم بيتحدث عن أنه لما الرسول صلى الله عليه وسلم رفض أنه هو يذهب إلى الحبشة، يهاجر إلى الحبشة، والحبشة النجاشي أسلم، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم لن يقيم دولة الإسلام هناك، هناك الحبشة نصارى وما كانوش ممكن يعرفوا يدعوه أو ما إلى ذلك، فبالتالي لن تقوم دولة الإسلام. فالرسول لم يكن مجرد داعية، إنما الرسول يريد دولة تقوم ويحكم. فالمهم أهل المدينة المنورة اللي كان اسمها يثرب في ذلك الوقت، لما جاء موسم الحج، وشوف أسلوب المخابرات، لما جاء وده يفرق لك بين المسلمين الأوائل اللي كان عندهم دراية بعلم المخابرات والتجسس وما إلى ذلك والحيل وما إلى ذلك، وبين القيادات الموجودة حاليا التي ودتنا في التهلكة واتضح أنها ما تعرفش سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالحجاج المدينة المنورة اللي هم اسمها يثرب في ذلك الوقت، لما أتوا إلى الحج كان فيهم كفار وفيهم مسلمين، فيهم 74 رجل مسلم، 74 رجل مسلم ومنهم امرأتان، ودي حاجة مهمة الشيخ حازم يقولها. حجوا الـ74 رجل مسلم، لا أحد فيهم أفشى سر أنهم سيبايعون الرسول صلى الله عليه وسلم. ظلوا 15 يوم يؤدون مناسك الحج في مكة حول الكعبة وما إلى ذلك، وكفة مسك الحج، ولم يلتقيهم الرسول ولا يتراسل معهم نهائيا. السبب أن مخابرات مباحث أمن الدولة أو مباحث الأمن الوطني أو الأمن العام أو الأمن السياسي أو مخابرات بقى مخابرات الأمريكا وفروعها، مخابرات قريش في ذلك الوقت كانت تراقب الرسول صلى الله عليه وسلم، مخابرات دولة الكفر بتراقب الايه المسلمين، كانت تراقب الرسول صلى الله عليه وسلم وتراقب اهل المدينة المنورة الحجاج، بحيث تعرف لو في حاجة تدمر المسألة على طول. فالرسول صلى الله عليه وسلم باعتباره رجل بارع في علم المخابرات، يعني احسن من ضباط المخابرات الموجودين حاليا، لم يحدث اي تواصل نهائيا بينه وبين المسلمين القادمين من يثرب في ذلك، او كان اسمها حرام، بقى اسمها حرام ان يقال اسمها يثرب الان، لكن في ذلك الوقت. حتى انتهى الحج وشعائره، كان فاضل يوم فقط بعد اسبوعين، فطبعا خمدت الايه عيون والجواسيس بتوع المخابرات بتاع دوله الكفر الخاصه بقريش. وفي الموعد المحدد كان هناك اتفاق بين الرسول صلى الله عليه وسلم وهؤلاء المسلمين الـ74 أن يلتقوا في مكان لا يعلمه أحد غيرهم فقط، سرية تامة. الرسول يا جماعة كان تحركاته كلها محاطة بالسرية، مفيش جهاز مخابرات يعرف يخترق دائرته. فالرسول صلى الله عليه وسلم ذهب، وكان معه عمه العباء، ذهب إلى هذا المكان في مكان سري محدش يعرفه ومحدش يعرف كذا. وهذا المكان من سمات اختياره انه لو في حد غريب قرب يقدروا يشوفوه من بعيد، يعني يسهل عمليه استطلاع القادم، يبقى في عمليات انذار، في خطه الف وخطه ب، وانا هخصص، وده في عهد الرئيس مرسي والاخوان المسلمين ما كانش عندهم لا خطه الف ولا خطه ب. لكن بعد كده ذاك لما خص برنامج لعلم المخابرات عند الرسول صلى الله عليه وسلم، نجد الرسول دايما اتبع خطه الف وخطه ب وممكن خطه ج كمان. وفاكرين اردوغان لما كان في القبول في خطه الف وخطه ب وخطه ج، كان في بيتكلم في العراق. فأصلا الكلام ده مأخوذ من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهنشوفها في مسلسل أرطغرل المسألة خطة ألف وبي وجيم، وهنشوفها في مسلسل سلطان عبد الحميد، لكن نخصص لذلك برنامج نسميه علم المخابرات عند الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء، فكان بين العباس عم النبي، والعباس كان ظاهره أنه كافر، الله أعلم بقى ده قيل روايات كثيرة كان كافر ولا كان مسلم بيتظاهر بالكفر بحيث أنه يكون ضابط مخابرات خلف خطوط العدو، يعني ضابط مخابرات بين الكفار نفسهم عند دولة الكفار. فالعباس عم النبي قال بقى، شوف للمسلمين دول، محمد منا في منعة من قوم، يعني لو انتوا هتسلموا ولا كده قولوا لنا احنا نحميه، مش هنصطف ونشوف، لا دي ناس بتبايع وبتعمل ثورة على أساس القتال والدماء، يعني أساس إقامة الدولة. ابن خلدون، شوف بقى ابن خلدون بعد ذلك يقول إن الدولة تقوم بالسيف وتنشأ بالسيف، هنجد هذا المبدأ يحدث في بيعة العقبة. فالمهم كل ما رجل مسلم من سكان المدينة يبايع يهم بمبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم، يوم مسلم آخر الشيخ حازم يحكي بالتفصيل يمسك يده ويقول لا ما تبايعش استنى، ده هو المسلم اللي منعه ده أصلا رايح يبايع. فواحد منهم مثلا قال إيه، أتعرفون علامة تبايعون هذا الرجل؟ إنكم تبايعونه على حرب الأسود والأحمر. إيه ده؟ ده أنت الرسول صلى الله عليه وسلم، الأسود والأحمر يعني كل الناس، ده اتفاق على إن إحنا هنأسس دولة، وتأسيس دولة يستلزم حرب ويستلزم قتال، إنشاء دولة، ودي الثورة اللي عملها الرسول صلى الله عليه وسلم، كان كده ألف بقى كده، مش تعالوا بقى طب خدوني طيب عندكم، طب ايه رايكم نعمل كذا، لا الامور واضحه منذ البدايه، وده اللي هيخلي الدوله الاسلاميه تقوم 40 سنه، ان في نظام حكم وفي دستور موضوع، وده اللي هيحصل في لما جه في الخلافه الراشده، لما لو فات الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء اهل المدينه يقول لا منا خلفاء، فابو بكر الصديق قال لهم انتم بايعتم في بيعه العقبه الثانيه الا تنازعوا الامر اهله والخلفاء في قريش، فيجي أبو بكر الصديق اللاجئ السياسي يقود، ويجي عمر بن الخطاب اللاجئ السياسي يقود، ويجي كذا، فتم في هذه البيعة، ودي بيعة دستور، اسم الرئيس وشكل النظام وما إلى ذلك، والعاصمة بتاع الدولة المدينة المنورة تم الاتفاق عليها، وشكل الحكم والبرلمان وكله. أتعرفون لكم أتبايعون على حرب الأسود والأحمر؟ والمهم طبعا حدث حديث طويل جدا في ان انتوا هتبايعوه، وان انتوا ممكن تموتوا وتستشهدوا وتفقدوا اموالكم وما الى ذلك، فوافقوا، يعني كل حاجه على بينه. فبالفعل وافقوا وبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وحتى لما قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم، شوفوا الوضوح بتاع المسلمين، قالوا يعني انت ممكن تتركنا بعد ما تنتصر وتعود الى قومك؟ فقال لهم الدم الدم، ايه يا عم ده الرسول صلى الله عليه وسلم يقول، مش رسول بقى وجلس الرسول يبكي وتلاقي محمد حسان وجلس الرسول يبكي، لا شوف تخسر انت بنظر كده الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول لهم الدم الدم، الهدم الهدم، اقاتل من قاتلكم واصالح من صالحكم، ده راجل في منتهى القوه والحزم. انا القناعه المترسخه عندي ان من 11 هجريه حتى يومنا هذا لم يعرف تاريخ الإسلام كله في 14 قرن حتى يومنا هذا حاكما، أقوى حاكم في التاريخ الإسلامي كله أبو بكر الصديق، أقوى حاكم حزما وعزما وشدة قاطع كالسيف. فأنا كنت بقول قبل 11 أنا ما أعرفش بدرس شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما بشوف حالا شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم وأقرأ هذه العبارات والمواقف وكذا، لا إيه ده، ده حتى أبو بكر الصديق ما يجيش حاجة جنب الرسول صلى الله عليه وسلم في شخصية الإدارة والقيادة، ده الرسول أقوى حاكم عرفه التاريخ الإسلامي، ولا حد من يومها حتى الآن، ولا سليمان القانون ولا محمد الفاتح ولا أي حد. شوف بقى الرسول يقول لهم الدم الدم، الدم الدم، الهدم الهدم، أقاتل من قاتلكم وأصالح من أصالحكم، ده راجل شديد، مش جلس يبكي. فهنا ونخص حلقة لبيعة العقبة الثانية وما جرى فيها، لان هو ده دستور الدوله الاسلاميه، دستور تم وضعه قبل انشاء الدوله، مش ما فيش هويه ومنا رئيس ومنكم رئيس والكلام ده كله. بعد ان تم اختيار اسم الرئيس وسلطات الرئيس لا ينازع الامر او وعاصمه الدوله والقرار الحرب لمن وسلطه اعلان الحرب وما الى ذلك، لانه بعد كده تلاقي انه الرسول صلى الله عليه وسلم كل شهرين يطلع المسلمين في قتال،